علم القرآن الله أكبر بإذن الأرض وضع للأنام كيان

في البحر كالأعلام

كل يوم هو في شأن يسأله بسم الله الرحمن الرحيم

ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ونجاجتي وجدالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ونجاجتي وعجبالي. مد اليدين إليك أفضل سلعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ونجاجتي وجبالي. يا الله ما